تفتقر إليها كما تفتقر أبدانكم إلى قوتها، ألا وإن من أعظم قوت القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله حياة القلب وترك ذكره موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقد أمرنا به باسم الإيمان، فقيل لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبِّحوه بكرةً وأصيلًا. فتبات الإيمان في قلوبنا وازدياده قوةً وكمالًا مرهونٌ بدوام ذكر الله سبحانه وتعالى، وبه يدرك العبد السبق إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات. فالسبق إلى الله سبحانه وتعالى قبولًا وانتهاءً ورفعةً وعلوًا يكون على قدر ذكر أحدنا لربه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ذكر الله قول أحدنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هؤلاء الكلمات قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين عظيمين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لا يضرك بأيهن بدأت. فهؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت. فهؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فأحسن الكلام الذي تجري به ألسنتنا ويحبه ربنا أن يقول أحدنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها خير مما طلعت عليه الشمس، فمهما بذل الإنسان نفسه وقوته في طلب مراد له فإن أعظم مراد ينبغي أن يحرص عليه أن يكون له نصيب من هؤلاء الكلمات، لأن كل شيء نراه فيعظم في نفوسنا مما تطلع عليه الشمس فإن هؤلاء الكلمات خير منهن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة السهولة بالإتيان بهن، بأنه لا يضرك بأيهن بدأت، فمهما قلت سبحان الله مبتدئا بها، أو قلت الله أكبر مبتدئا بها، أو قلت الله لا إله إلا الله مبتدئا بها، أو قلت الله أكبر مبتدئا بها، لم يضرك شيء في كونها أحب الكلام إلى الله، وخير ما طلعت عليه الشمس. فأصيبوا نصيبا من هؤلاء الكلمات الأربع، تكونوا ممن يجري لسانه بأحب الكلام إلى الله، ويحصل خيرا مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حجته على خلقه ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لأن ملازمة ذكر الله تقوى بها عبودية العبد لربه سبحانه، فإذا قويت عبوديته له حصل كفايته. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فكفاية الله لأحدنا في قوته وقوته وصحته وذريته وزوجه وأهله وجميع شأنه، كلها مناطة بقدر ما له من العبودية لله سبحانه وتعالى. وإن مما تقوى به عبودية أحدنا لربه أن يكون لسانه له آجم بذكر الله مع حضور قلبه ومواطأته له. فاحرصوا رحمكم الله أن تتزودوا في يومكم وليلتكم من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتلزموا هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أزكِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين.